بس بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى البينة رسول من الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم